أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة. يذكر سبحانه وتعالى أنه تعالى استجاب لنبيه وللمؤمنين، فقد كان الأمر عظيما، فهم قليل وعدوهم كثير العدد والعدد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عريش قد وضع له، فلما دارت المعركة أقبل يستغيث بربه ويناشده أن ينصر هذه العصابة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى مناشدتك لربك، وقد كان يلح على الله وقد استجاب الله له. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ومن استجابته لهم أن الله أمدهم بجند من عنده من ملائكته، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني على فرسانهم أردافا مردفين، لم يكونوا أحد بل كانوا اثنان اثنان، أمدهم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس، ومن نصر تعالى أن النعاس صار يغشيهم وهم في هذا الظرف العصيب، صار النعاس يغشاهم. هذا من حالات الأمن. النعاس لا يأتي إلا مع الطمأنينة. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء، كما أنه تعالى أمدهم بمطر في تلك الليلة للمعنى الذي ذكره الله: أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأمدهم بأنواع من المدد، وهذا من بيان قوله تعالى: فاستجاب لكم. استجاب الله لنبيه فأمده وأمد حزبه وأولياءه بأنواع من المدد، من الملائكة، من المطر، من النعاس الذي صار يغشيهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآيات، أي يذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعد لما قارب نعم لقاء التقاؤكم بعدوكم استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور نعم منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين أن يردف بعضهم بعضا وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى أي لتستبشر بذلك وما جعله الله أي إنزال الملائكة إلا بشرى أي لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد إن الله عزيز لا يغلبه مغالب بل هو القاهر الذي يخذل من بلغ من الكثرة وقوة من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا حكيم حيث قدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا يغشيكم أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون آمنة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطهركم به من الحدث والخبث وليطهركم به من وسواس الشيطان ورجسه وليربط على قلوبكم أن يثبتها فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن ويثبت به الأقدام فإن الأرض كانت سهلة دستا لما نزل عليها المطر كانت الأرض رملية يعني هذا معنى كانت رملية والرمل ما تثبت فيها الأقدام تثبت ولا يصعب التحرك فإذا نزل عليها المطر صارت صلبة وتماسكت فسهل عليها السير عليها وهذا معروف مشاهد رحل الأرض الرملية اللي فيها الرمال والطعوس إذا جاء المطر صارت يعني صالحة للحركة والمشي عليه فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت وثبتت به الأقدام ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم بالعون والنصر والتأييد فثبتوا الذين آمنوا أن يلقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي هو أعظم جند لكم عليهم فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله أكتافهم فضربوا فوق الأعناق أي على الرقاب وضربوا منهم كل بنان أي مفصل وهذا أي البنان أي وضربوا منهم كل بنان أي مفصل أي مفصل مفصل وهذا خطاب إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدر أو للمؤمنين يشجعهم الله ويعلمهم كيف يقتلون المشركين وأنهم لا يرحمونهم، وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، أي حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. ومن لا إله إلا الله تواصل الكلام، ذلك بأنهم شاقوا الله سيأتي مع قوله تعالى إذ يوحي ربه. نعم، نحن وقفنا دون ذلك. نعم.